إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال: يقال لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه إلا منافق. نعم، ما زلنا في ترجمة التي قال فيها الإمام مالك رحمه الله: باب انتظار الصلاة والمشي إليها. ثم أورد هذا الأثر الذي أورده بلاغا عن سعيد بن المسيب رحمه الله تبارك وتعالى، قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب قال: يقال لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء. بعد النداء يعني بعد الأذان، هذا يكون داخل المسجد ويؤذن المؤذن، ويؤذن المؤذن. وإذا أذن المؤذن بمعنى أن الصلاة التي أذن لها التي تصلى جماعة ستصلى قريبا، ستصلى قريبا داخل المسجد، وهذا داخل، هذا الإنسان داخل المسجد والمؤذن أذن. قال رحمه الله: لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء، هذا الذي فيه دعاء إلى صلاة الجماعة تصلى في المسجد، قال: إلا أحد يريد الرجوع إليه، يريد الرجوع إلى المسجد، يعني خرج من المسجد بنية يرجع، وخرج لحاجة ويرجع، خرج لأجل يتطهر مثلا ويتوضأ ويرجع، حتى إذا كان هذا بعد الأذان. فهو استثنى هذه الحال من الحكم الذي سيذكره، الذي يخرج بعد الأذان من المسجد إلا هذا الذي يخرج لحاجة. قال رحمه الله: إلا أحد يريد الرجوع إليه، يعني يخرج ليرجع إلى المسجد، كالذي مثلا يخرج بعد الأذان ليتوضأ ويرجع إلى المسجد، فهذا لا شيء عليه. لكن الذي يخرج من المسجد بعد الأذان لا يريد الرجوع إليه، قال رحمه الله: إلا منافق. الذي يفعل هذا قال منافق، يعني فيه خصلة من خصال المنافقين، يعني هذا الفعل هو من أفعال المنافقين، الذي يخرج بعد النداء الذي يؤذن، الذي ينادى به للصلاة التي ستصلى جماعة في المسجد، وهو يخرج من المسجد ولا يرجع إليه، يخرج من المسجد ولا يرجع إليه. فقال عن الذي يفعل هذا، قال: إلا منافق. لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه، قال: إلا منافق، لأنه خرج والجماعة لتلك الصلاة الآن ستقام، فكأنه ما أراد إلا تفريق الجماعة ومخالفة الجماعة، فلهذا وجعل هذا خاصة من خصال المنافقين، قال: لا يفعل هذا، لا يخرج من المسجد بعد الأذان إلا منافق، لأنه يريد خلافهم وتفريق جماعتهم، فلا يصلي معهم تلك الصلاة جماعة. وهذا الأثر هنا عن سعيد رحمه الله، والإمام مالك رحمه الله أورده عنه بلاغا. ومثل هذا الذي يقوله هنا سعيد، هذا الذي قاله لا يكون من رأي واجتهاد، ولهذا قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله، قال: وهذا لا يقال مثله من جهة الرأي ولا يمكن إلا توقيفها. لأن ما الذي استفدناه من الأثر؟ الذي استفدناه من الأثر النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان، ومثل هذا الحكم لا يقال من جهة الرأي والاجتهاد، لابد أن يكون فيه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ابن عبد البر قال: وهذا لا يقال مثله من جهة الرأي ولا يمكن إلا توقيفا، يعني مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم موقوفا عليه عليه الصلاة والسلام. ويشهد لهذا ما روي موقوفا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما رواه الطبراني من طريق سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع النداء في مسجدي هذا، قوله في مسجدي هذا، هذا ليس للاحتراز، ليس للاحتراز بمعنى أن الحكم خاص بمسجده دون غيره من المساجد، وإنما من مسجده أو من غير مسجده عليه الصلاة والسلام، مسجد يؤذن فيه وتقام فيه الجماعة. قال: لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه لحاجة ثم لا يرجع. فتأمل القضية الآن في قضية عدم الرجوع، عدم الرجوع يعني يخرج من المسجد بعد الأذان ولا يرجع. وسأذكر ما يستثنى، لكن الذي أريد أن أؤكد عليه الآن أن الذي ذكره سعيد رحمه الله قد ورد موقوفا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: ثم لا يرجع إلا منافق. وأيضا ما رواه ابن ماجه من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق. تاما لا يريد الرجعة، يعني عندنا هنا خروج بعد الأذان من المسجد وهو لا يريد الرجوع إلى المسجد لأجل أن يصلي. فقال صلى الله عليه وسلم بأنه لا يفعل هذا إلا من؟ إلا منافق، لا يفعل هذا إلا منافق. وأيضا ما رواه الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما كان في المسجد فرأى رجلا يخرج من المسجد بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: أما هذا الذي خرج من المسجد بعد النداء وبعد الأذان، قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. وهذا أيضا يدل على النهي عن هذا الفعل وهو الخروج من المسجد بعد النداء. وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء، الفقهاء لا يختلفون في نهي من كان داخل المسجد أن يخرج منه بعد النداء، أقول الاتفاق في النهي وسأتكلم عن حكمه، اتفقوا على أن الذي بداخل المسجد منهي عن الخروج منه بعد النداء وبعد الأذان، منهي من الخروج منه بعد النداء وبعد الأذان. وقد تستثنى بعض الحالات، منها الذي كما يفهم من الأثار السابقة الذي يخرج لأجل أن يرجع، فمن انتقض مثلا وضوءه بعد النداء فإنه يخرج من المسجد. طيب هو يخرج من المسجد ويريد أن يرجع ونيته أن يرجع إلى المسجد ليصلي في المسجد، فهو خرج ليرجع، فإن هذا لا بأس به، وإنما التكلم عن من خرج ولا يرجع بنية عدم الرجوع. هذا الذي قال صلى الله عليه وسلم بأنه لا يفعله إلا منافق عليه الصلاة والسلام. ويستثنى منه أيضا من تضرر ببقائه في المسجد فخرج بعد النداء، تضرر كان أصابه شيء فبقاؤه في المسجد يتضرر منه فتحتم عليه أن يخرج حتى بعد النداء ولا يرجع، فمثل هذا للضرورة ولا يدخل في هذا الحديث. ومثله أيضا الذي خرج لمصلحة، أذن المؤذن وهو داخل المسجد ثم خرج لا ليرجع، خرج وهو لا يريد الرجوع إلى المسجد. طيب وينطبق عليه الحديث بأنه لا يفعل هذا إلا منافق، لكن يا إخوة إن كان لحاجة خروجه لحاجة فإن هذا لا بأس به. مثلا من الحاجات أنه يخرج من هذا المسجد ليصلي في مسجد آخر لأن فيه درسا مثلا، أو يخرج من هذا المسجد بعد النداء ليصلي في مسجد أفضل منه كالذي يكون مثلا في المدينة فيصلي في مسجد من المساجد، فيكون في مسجد من المساجد فيؤذن المؤذن كان مثلا في درس علم فأذن المؤذن ثم بعد ذلك قال أنا أخرج لأصلي في المسجد النبوي، فإن خروجه من المسجد لا ليرجع لكن كان لحاجة وهو أن يصلي في مسجد أفضل من جهة الأجر والثواب ومضاعفة الصلاة. ومثله كما ذكرت أيضا إذا خرج ليصلي في مسجد آخر، إن يخرج من هذا المسجد هو لأجل أن يخرج لمسجد آخر لأجل أن فيه درس علم أو لأن عنده موعدا حتى لا يخلفه، فهو ما خرج من المسجد لأجل أن لا يصلي، وإنما خرج لأجل أن يصلي جماعة في مسجد آخر لوجود هاته المصلحة. في مثل هذا لا بأس به، في مثل هذا، ولا يكون فعل هذا فعل منافق، وإنما يا إخوة الذي يكون في المسجد ثم يخرج، يخرج ولا يريد أن يرجع، كأنه يريد تفريق جماعة المسلمين والجماعة الذين يصلون تلك الصلاة فيخرج. ولكن مع ذلك أنا ذكرت لكم أنه يخرج لحاجة لا بأس بذلك، لكن يا إخوة إذا كان مثل هذا يجعل الناس يتهمونه، فدفع التهمة مطلوب، بل دفع التهمة سنة وهو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. شاهد ذلك لما قال للرجلين على رسلكما فإنها صفية بنت حيي، يدفع التهمة عن نفسه عليه الصلاة والسلام، فدفع التهمة سنة. ولذلك لو أن إنسان بعد الأذان قاموا يخرج من المسجد لا ليرجع، ولكن هو لأجل أن يذهب إلى مسجد آخر لأن فيه مسجد درس علم، لكن من الناس من لا يفهم لما خرج، وإنما عنده ظاهر أنه خرج، فيقول لك انظر هذا طالب علم خرج بعد الأذان ولم يصلي معنا، ونتتبعته بعد الصلاة وما وجدته معنا، فخرج ولم يصلي معنا. والحديث إذا كان الأمر يتعلق بتهمة فإن دفع التهمة في هذا الباب مطلوب. وأيضا لأمر آخر، وهو في حال ما إذا كان يقتدي به غيره فيخرج لا ليصلي فيجد ذلك ذريعة، يؤذن المؤذن فهذا خرج من المسجد لحاجة لمصلحة، خرج أقول من المسجد لمصلحة لا ليرجع، كما ذكرت آنفا، كمصلحة أن يحضر درس علم أو مصلحة أن يصلي في مسجد أفضل من المساجد الثلاثة الفاضلة، فهذا خرج لمصلحة ولا يرجع إلى المسجد الذي خرج منه بعد النداء فلا شيء عليه. لكن يا إخوة إن كان من الناس من يقتدي به فيتخذ ذلك ذريعة ليخرج، قال فلان خرج نخرج معه، وهذا ذهب لمسجد الآخر والآخر خرج لا ليصلي، فإن كان ثمة من يقتدي به ليخرج لأجل لا يصلي فنقول هنا لا تخرج، كما أشار إلى هذا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن من كان داخل المسجد وأذن المؤذن فليس له أن يخرج من المسجد بعد الأذان إلا لحاجة، كان يذهب ليتوضأ ويرجع ويخرج بنية الرجوع، أو مخافة الضرر بالبقاء في المسجد، أو لمصلحة كما أشرت لذلك آنفا، مع التقييد بأن لا يكون ذلك سبب لاتهامه فدفع التهمة مطلوب، وكذلك لا يكون ذريعة لأن يقتدي به من يخرج من المسجد ولا يصلي. فقلت إن الفقهاء رحمهم الله بناء على هذه الحديث قد اتفقوا على أن من كان داخل المسجد بعد الأذان فإنه منهي على أن يخرج من المسجد. طيب ما حكم هذا النهي؟ النهي معلوم قد يكون نهيا جازما فيكون محرما، يكون غير جازم فيكون مكروها. جمهور العلماء يقولون إنه مكروه، حملوا هذا النهي على الكراهة، قالوا يكره أن يخرج من المسجد بعد النداء. وهذا الجمهور فيهم المالكية والشافعية والحنفية. ما الحنابلة؟ فقالوا إن الخروج من المسجد بعد النداء محرم، وهذا أظهر لأمرين أو لدليلين. أما الدليل الأول حديث أبي هريرة الذي عند الإمام مسلم، لما رأى ذلك الرجل يخرج من المسجد قال أما هذا فقد بعد النداء، قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم. ولو كان مكروها لا يكون عاصيا، وإنما المعصية تكون لفعل محرم، فهو لما خرج بعد النداء وقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قال أبو هريرة بأنه عصى أبا القاسم دل هذا على أنه محرم. والدليل الثاني هو هذا الأثر بسعيد والذي ذكرت لكم المرفوع منه للنبي صلى الله عليه وسلم عند الطبراني من حديث أبي هريرة وعند ابن ماجه من حديث عثمان بن عفان، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الذي يفعل هذا لا يفعل هذا إلا منافق، الذي يخرج بعد النداء لا ليرجع لا يفعل هذا إلا منافق، وكونه يفعل لا يفعله إلا منافق ففيه خصة من خصال النفاق، يدل على أن هذا الفعل محرم، يدل على أن هذا الفعل محرم. فمن كان داخل المسجد وأذن المؤذن فإنه منهي عن الخروج من المسجد، والجمهور يقولون إنه يكره له، والحنابلة يقول إنه يحرم وهو الأظهر أن يخرج من المسجد إلا كما ذكرت لكم لحاجة كخروج بنية رجوع للوضوء مثلا أو لمصلحة ونحو ذلك. نعم. قال وحدثني عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزراقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. نعم، هنا في هذه النسخ التي عندنا وأكثر نسخ الموطأ هذا الحديث هو داخل مدرج تحت الترجمة السابقة، باب انتظار الصلاة والمشي إليها. وأشار الكندهلوي في أوجز المسالك إلى أنه قد وقع في بعض النسخ الهندية لموطأ الإمام مالك برواية يحيى، وقعت هنا ترجمة جديدة، قال باب النهي عن الجلوس لمن دخل المسجد قبل أن يصلي. قال في بعض النسخ الهندية هنا ترجم، يعني باب جديد، وأورد تحته رحمه الله هذين الأثرين، هذا والذي بعدهم. فقال في بعض النسخ توجد هذه الترجمة، قال باب النهي عن الجلوس لمن دخل المسجد قبل أن يصلي، ولكن في أكثر نسخ لا توجد هذه الترجمة، وإنما هذا الحديث هو من جملة الأحاديث تحت ترجمة التي شرعنا فيها في الدرس الماضي، باب انتظار الصلاة والمشي إليها. قال عبيد الله وحدثني عن مالك عن أبي عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام قال عن عمرو بن سليم الزرقي، عمرو سليم الزرقي الأنصاري، هذا من كبار التابعين، قال عن أبي قتادة، وحتى أبو عامر من التابعين، فهو تابعون يروي عن تابعين من كبار التابعين، قال عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد، طبعا وهو متوضئ فلا يمكن يركع ركعتين بغير وضوء، إذا دخل أحدكم المسجد وهو متوضئ فليركع ركعتين فليصلي ركعتين. قوله فليركع عليه الصلاة والسلام مراد فليصلي ركعتين، هذا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. الجزء هي ركعة، الركوع جزء من الصلاة لكن يراد به الصلاة، فليركعني فليصلي ركعتين. قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين. هنا الفقهاء رحمهم الله اتفقوا على أن قوله صلى الله عليه وسلم فليركع ركعتين لا مفهوم له من جهة الأعلى، لا مفهوم له من جهة الأعلى. ما معنى لا مفهوم له من جهة الأعلى؟ يعني لو قلنا له مفهوم من جهة الأعلى فليركع ركعتين، لو أن إنسان دخل وصلى 4 ركعات قلنا ما يجزئ، لكن الفقهاء جميعا قد اتفقوا على أن قوله فليركع ركعتين لا مفهوم له من جهة الأعلى، فمن صلى 4 ولا صلى 3 فكل هذا يجزئ عن الركعتين، فليركع ركعتين أو أكثر، هكذا المراد، فليركع ركعتين أو أكثر. أما المفهوم في الأقل هذا الذي اختلف فيه الفقهاء. طبعا ما هو الأقل من الركعتين؟ هو الركعة. يعني هنا المسألة لو أن إنسان مثلا عليه ركعة وتر دخل قبل أذان الفجر إلى المسجد فصلى ركعة الوتر فقط، يجزئ هذا ولا ما يجزئ عن تحية المسجد؟ فالخلاف وقع هنا في هذا المفهوم في الأقل، في قوله صلى الله عليه وسلم فليركع ركعتين، فهل يفهم منه أن الركعة الواحدة لا تجزئ عن هذه الصلاة التي هي تحية المسجد، واصطلح الفقهاء على تسميتها بتحية المسجد؟ من أهل العلم من يقول إن الركعة تجزئ لو صلى ركعة كما مثلت لكم، هي متصورة في الوتر، دخل المسجد مثلا قبل الأذان بدقائق فتذكر أنه ما صلى الوتر، والآن لما يؤذن الأذان الثاني فوقت الوتر باق، فقام دخل المسجد وصلى ركعة وجلس، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، أو كما قال هنا فليركع ركعتين قبل أن يجلس. طيب لأن هذا ركع ركعة واحدة، فمن أهل العلم من يقول إنه يجزئ، قالوا بناء على أنه قد صلى صلاة مشروعة، هذه الركعة الواحدة التي صلى هي صلاة مشروعة. قالوا والمراد من الحديث أن الإنسان يصلي قبل أن يجلس، يصلي قبل أن يجلس، فقالوا لا مفهوم لقوله فليركع ركعتين، بل المراد أن يصلي قبل أن يجلس، أن يصلي ماذا؟ صلاة مشروعة. قالوا طيب الآن الركعة هذه ليست صلاة مشروعة؟ قالوا هي صلاة مشروعة، فإذا هذا صلى صلاة مشروعة قبل أن يجلس. وهذا قد أباه جمهور العلماء، فجمهور العلماء قدموا النص على هذا التقعيد الذي ذكره بعض الفقهاء، قدموا النص. ما هو النص؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليركع ركعتين. طيب الركعة هي دون ما حده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم حد ركعتين، فإذا ركع ركعة واحدة فقط نقول بأن هذا قد صلى صلاة هي دون التي حدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم فليركع ركعتين. فهذا يدل على أن الركعة الواحدة ما تجزئ، ولهذا المفهوم هنا في الأقل معتبر، فليركع ركعتين أي لا يركع ركعة واحدة يكتفي بها. فإذا في مسألتنا الإنسان الذي دخل قبل الفجر، دخل المسجد قبل الفجر وهو لم يصلي الوتر فأراد أن يصلي ركعة، فنقول تصلي ركعتين شفعا تحية المسجد، ولا إن شاء يصليها يصلي ركعتين من قيام الليل ولا من الوتر بحيث يسلم من ركعتين ثم يصلي ركعة أخرى. فالمهم ما يكتفي بركعة واحدة وإنما يصلي ركعتين فأكثر، لأن المفهوم في الأعلى كما قلت قد اتفق الفقهاء على أنه لا مفهوم في الأعلى، فمن صلى أربعا أو المهم أكثر من ركعتين فإن هذا يجزئ عن تحية المسجد. قال صلى الله عليه وسلم فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وانتبه هنا في قوله صلى الله عليه وسلم قبل أن يجلس، إن هذه تتعلق به مسألة مهمة. قوله صلى الله عليه وسلم قبل أن يجلس، هل الجلوس هذا هو المقصود بتعليق النهي بالصلاة بحيث أن الذي يدخل ولا يجلس نقول ينتفي النهي فلا يجلس حتى يركع ركعتين فينتفي النهي، أو بعبارة أخرى يعني إذا دخل الإنسان المسجد وهو لا يريد الجلوس فنقول إنك لست مأمورا بأن تركع ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليركع ركعتين قبل أن يجلس، أو إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. أم أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم قبل أن يجلس أنه ذكر الجلوس عليه الصلاة والسلام للتنبيه على أنه لا يشرع في شيء إذا دخل المسجد إلا أن يصلي ركعتين، وليس الجلوس هنا مقصودا، ليس الجلوس هنا مقصودا بتعليق النهي، وإنما المراد بقوله قبل أن يجلس أنه إذا دخل المسجد فلا يشتغل بشيء إلا أن يصلي ركعتين. أو بتعبير آخر وهو أيضا يذكر تحت هذه اللفظة من الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم قبل أن يجلس، في رواية أخرى قال فلا يجلس حتى يركع ركعتين. التعبير الآخر في المسألة أن يقال ما هو سبب تحية المسجد. من الفقهاء من قال إن سبب تحية المسجد هو دخول المسجد وإرادة الجلوس بناء على الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر قبل أن يجلس وقال فلا يجلس قبل أن يركع ركعتين فليركع ركعتين قبل أن يجلس، فقالوا إذن سبب تحية المسجد هو إرادة دخول المسجد، هذا واضح، وإرادة الجلوس. طيب ماذا نفهم من هذا؟ نفهم هذا أنهم يرون أنه إذا دخل أحد المسجد ولا يريد الجلوس كالذي يريد أن يجتاز المسجد، يدخل من هنا ويخرج من هناك، يدخل ينادي أحد ويخرج، قالوا إذا دخل وهو لا يريد الجلوس فإن تحية المسجد هنا لا تشرع في حقه، لأن سبب تحية المسجد على ما جاء في ظاهر الحديث هو دخول المسجد مع إرادة الجلوس. هذا ذهب إليه طائفة من أهل العلم، ومن أهل العلم من يرى بأن سبب تحية المسجد هو دخول المسجد، جلس أم لا يريد أن يجلس أم لا يريد أن يجلس، مجرد أن يدخل المسجد فإنه يشرع في حقه أن يصلي تحية المسجد. طيب إن كان يريد الجلوس فإنه يصلي ثم يجلس، إن كان لا يريد الجلوس فإنه يصلي ثم بعد ذلك يمضي يدعو أحدا ولا يجتاز المسجد. فقالوا سبب تحية المسجد هو دخول المسجد. ومن ثم في قوله صلى الله عليه وسلم هنا قبل أن يجلس، قالوا ذكر الجلوس هنا جاء للتنبيه على أنه لا يشتغل بشيء قبل أن يركع ركعتين، قبل أن يركع ركعتين بمعنى أنه إذا دخل بالمسجد فإنه يأتي بتحية المسجد أول ما يأتي به، ما يشتغل بشيء وإنما يشتغل بتحية المسجد أولا. وقد جاء ما ذهب إليه هؤلاء في قولهم بأن سبب تحية المسجد ودخول المسجد مطلقا يشهد له رواية أبي داود، لأن جاء فيها التصريح في ذلك بغير ذكر الجلوس، وهي قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فليصلي ركعتين، ما ذكر الجلوس عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية، قال إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين. ومن هنا يا إخوة الأفضل أن الإنسان إذا دخل المسجد فليعلم أن المسجد تتعلق به تحية وهي صلاة ركعتين. إن كان يريد الجلوس فأول شيء يبدأ به هو صلاة ركعتين ثم يجلس. إن دخل المسجد وهو لا يريد الجلوس كمن يريد أن يجتاز ويريد أن يدعو أحدا ويخرج، فإذا دخل المسجد نقول تصلي ركعتين، هذا الأفضل أن تصلي ركعتين ثم تقضي حاجتك من نداء أحد أو مرور ونحو ذلك، فتصلي تحية المسجد أول ما تدخل المسجد. قال صلى الله عليه وسلم فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وقوله صلى الله عليه وسلم قبل أن يجلس أيضا تعلق به مسألة أخرى، وهي مسألة هل تسقط تحية المسجد على من دخل وجلس؟ إنسان دخل وجلس بغض النظر عن كونه ناسيا جاهلا عامدا عالما، على كل الأحوال إنسان دخل المسجد وجلس ناسيا أن يصلي تحية المسجد، لكن الآن يا إخوة جلس، نتكلم دخل وجلس، فالرسول قال قبل أن يجلس، لكن هذا جلس ناسيا، جلس جاهلا ولا يعلم تحية المسجد وحكمها فدخل المسجد وجلس، أو عالما عامدا لكن يراها سنة وأنه لو جلس لا شيء عليه فتركها وجلس. طيب مثل هذا الذي جلس الجاهل، لو جاءه أحد قال يا أخي أنت دخلت ما صليت تحية المسجد، قال ما هي تحية المسجد؟ قال تحية المسجد هي ركعتان تصليهما إذا كلما دخلت المسجد، قال طيب الآن أنا جلست أقوم أصليها ولا ما أصليها؟ وكذلك بالنسبة للناس، لو أنه تذكر دخل وجلس ثم تذكر بأنه لم يصلي تحية المسجد، ومثله أيضا المتعمد العامد المتعمد جلس ولم يصليها ثم قال ماذا أنا تركت خير صلاة تحية المسجد. فالآن هل هؤلاء يشرع لهم أن يقوموا يصلوا تحية المسجد أم أنهم لما جلسوا فإنهم لا يصلون تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة ركعتين، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث قال قبل أن يجلس. هنا الفقهاء رحمهم الله اتفقوا على أن الفاصل اليسير لا يضر فيقوم يصلي، الفاصل اليسير على الأحوال كلها التي ذكرتها لكم، إنسان جلس نسي أنه يصلي تحية المسجد فجلس ثم بعد برهة يسيرة تذكر بأنه ما صلى يقوم يصلي، آخر جاهل لا يعلم فعلم جلس فعلم يقوم يصلي، والآخر عامد جلس ثم قال نحرم نفسي من الأجر والثواب فقام يصلي، إن كان الفاصل يسيرا فإنه يقوم يصلي تحية المسجد، هذا باتفاق الفقهاء. لكن اختلاف الفقهاء فيما إذا طال الفاصل، إذا طال الفاصل كيف المربي طال الفاصل؟ جلس ثم بعد 20 دقيقة تذكر بأنه لم يصلي تحية المسجد، والآخر قال أنا لما أحرم نفسي هذا العامد وقال أريد أن أصليها، وآخر جاهل علم بعد نصف ساعة زمن طويل، فإذا طال الفاصل بعد الجلوس فإن الفقهاء رحمهم الله قد اختلفوا، والذي ذهب إليه الشافعية والحنفية أن تحية المسجد تسقط، الذي ذهب إليه الشافعية والحنابلة أقول الشافعية والحنابلة إلى أن تحية المسجد تسقط بعد الفاصل الطويل، بعد الفاصل الطويل على هذا الأمثلة التي ذكرتها لكم، إن طال الفصل سواء بالنسبة للعامد والمتعمد ولا الجاهل ولا الناس قالوا فإن تحية المسجد تسقط. هنا لماذا؟ لأنه قالوا هذه تحية المسجد عبادة مشروعة في محل وقد فات الآن محلها، ما هو محلها؟ قالوا محلها هو دخول المسجد، وهم تسمحوا في الفاصل اليسير الذي قلت باتفاق الفقهاء الفاصل اليسير ما يمنع أن يصلي تحية المسجد بعد الجلوس، فقالوا لما طال الفاصل فات محل هذه الصلاة المشروعة التي هي تحية المسجد، ومن ثم فإنه لا يصليها. والذي ذهب إليه المالكية والحنفية إلى أنه وإن طال الفاصل فإنه يصلي تحية المسجد، جاهل علم وناس تذكر وعامد رأى أن يأتي بما هو خير فصلى فقام يصلي، قالوا فإن له أن يصلي حتى وإن طال الفاصل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليركع ركعتين قبل أن يجلس، وهؤلاء جلسوا وطال الفاصل، ومع ذلك المالكية ومثلهم الحنفية يقولون إنه له أن يقوم ويصلي، وهذا هو الراجح لأن السنة تشهد له. ومما يدل على ذلك ما رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه حين جاء سليك الغطفاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوم الجمعة والرسول صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر أن يخطب عليه الصلاة والسلام، فقعد سليك قبل أن يصلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين؟ فقال: لا. فقال: قم فاركعهما. قال: قم فاركعهما. وهذا حملوه على أن الفاصل هذا ليس يسيرا. فسليك الغطفاني دخل المسجد وجلس وقعد، ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أصليت ركعتين؟ فقال: لا. قال: قم فاركعهما. قم فاركعهما. وهذا على حمل الحديث، يقول على حمل الحديث على أنه أمره بأن يصلي تحية المسجد. ويشهد لهذا أيضا حديث أبي قتادة هذا في رواية الإمام مسلم الذي أورد الإمام مالك رحمه الله عند الإمام مسلم، قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس. قال: فجلست. انتبه هنا أبو قتادة يقول فجلست، يعني جلس قبل أن يصلي على ظاهر الحديث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال: قلت: يا رسول الله، رأيتك جالسا والناس جلوس. وهذا ما يؤكد بأنه ما صلى تحية المسجد، وإنما دخل وجلس لما وجد الرسول جالسا والناس جلوس معه عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منعك؟ فعلم بأنه لم يصلي فجلس قبل يصلي. ما منعك أن ترك ركعتين قبل أن تجلس؟ قال: قلت: يا رسول الله، رأيتك جالسا والناس جلوس. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. هذا الأمر بتحية المسجد، فدل على أن تحية المسجد لا تسقط بالجلوس. ومثل أيضا حديث أبي ذر أنه دخل المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما. ابن حجر رحمه الله لما ذكر الحديث عزاه إلى ابن حبان، أن ابن حبان رواه، وأنا نظرت إلى في صحيح ابن حبان في المكتبة الشاملة ما وجدت بهذا اللفظ. والشيء الذي زاده ابن حجر قال: وترجم له عليه ابن حبان: باب تحية المسجد لا تفوت بالجلوس. باب تحية المسجد لا تفوت بالجلوس. فأبو ذر سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم فاركعهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم فاركعهما. فإذا هذا يدل على أن تحية المسجد لا تسقط بالجلوس بالنسبة لمن نسيها أو كان جاهلا فعلم، أو كان عامدا ثم جلس ثم رأى أنه لا يحرم نفسه من الخير فقام يصلي. فعند المالكية وكذلك الحنفية وقت هو الذي تشهد لهذه الأحاديث الذي ذكرت أن تحية المسجد لا تسقط بالجلوس، فإذا جلس فله أن يقوم ويصلي على الأحوال التي ذكرت. قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، اللتان هما تحية المسجد. فإذا تحية المسجد تتعلق بالمسجد، وكما ذكرت آنفا على اختلاف الفقهاء بسببها هم مجمعون على أنها تتعلق بدخول المسجد، ومنهم من يزيد إرادة الجلوس، لكن مجمعون على أنها تتعلق بدخول المسجد. فإذا هذه التحية تحية المسجد لا تتعلق بغير المسجد. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد، فهذا ماذا يشمل؟ يشمل كل مسجد يشمله هذا، المساجد المعروفة التي يصلي فيها المسلمون الصلوات الخمس جماعة ويؤذن فيها، هذه المساجد. فإن قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد، يشمل كل مسجد، لكن استثني من جملة المساجد من هذا الخطاب الأمر بصلاة ركعتين، استثني المسجد الحرام، المسجد الحرام الذي هو مسجد الكعبة، استثني في حالة من دخل المسجد الحرام بادئا بالطواف. انتبه هنا، يدخل المسجد الحرام بادئا بالطواف. ماذا يريد؟ يريد أن يبدأ أول ما يبدأ بالطواف. الذي يدخل المسجد الحرام وهو يريد الطواف أول ما يبدأ به، طبعا إذا طاف بعد يصلي ركعتين بعد ركعتي الطواف بعده، لا يخاطب بتحية المسجد أولا. طيب تقول لي: أليس الحديث عام؟ إذا دخل أحدكم المسجد وهو يشمل المسجد الحرام، فلماذا فويشمل المسجد الحرام، فلماذا خص في هذه الحال؟ الحال التي أتكلم عنها هي حال الذي يدخل المسجد الحرام بادئا بالطواف، ما هوش الذي يدخل المسجد الحرام لأجل أن يصلي الفريضة أو يصلي صلاة أو ليجلس مجلس علم، لا، وإنما نتكلم يدخل المسجد الحرام أول ما يبدأ الطواف. قلنا إن هذه الحالة مخصوصة من عموم حديث الباب إذا دخل أحدكم المسجد بدليل السنة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين حين قدم مكة أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم كما ذكر عائشة رضي الله تعالى عنها، توضأ ثم بدأ بالطواف، دخل المسجد الحرام فبدأ بالطواف، ما صلى ركعتين تحية المسجد. فدل هذا على أنه مما يستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، يستثنى منه المسجد الحرام في حال ما إذا كان داخله يبدأ بالطواف. علاش نقيد في حال ما إذا كان داخله يبدأ بالطواف؟ لأن عندنا مسألة أخرى، إنسان دخل المسجد الحرام وهو لا يريد الطواف، يريد أن يصلي تحية المسجد، يريد أقول أن يصلي صلاة الفريضة، يريد أن يجلس ويصلي يجلس في مجلس علم. الآن هذا الذي يدخل المسجد الحرام وهو لا يريد أن يبدأ بالطواف، هنا من أهل العلم وكان قولهم مرجوحا من أهل العلم من يرى بأن من دخل المسجد الحرام فإن عليه أن يطوف، لأن تحية المسجد الحرام هي الطواف، تحية المسجد الحرام هي الطواف. قالوا كان يتعلق بنسك بعمره ولا بحج ولا دخل ليصلي ولا دخل ليحضر مجلس علم، قال يبدأ بالطواف يطوف لأن هي تحية المسجد الحرام. ولكن الصحيح أن تحية المسجد الحرام هي صلاة ركعتين كغيره من المساجد، إلا في حالة واحدة هي التي دل الدليل عليها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي دخول المسجد الحرام لمن يريد أن يطوف، معتمر مثلا محرم أول ما يدخل المسجد الحرام فالسنة أن يبدأ بالطواف، ما يصلي تحية المسجد ويجلس، لا، بل يبدأ بالطواف، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا فإن من أهل العلم من يرى أن تحية المسجد الحرام هي صلاة ركعتين. لما؟ قالوا لعموم الحديث إذا دخل أحدكم المسجد فهو يشمل حتى المسجد الحرام. طيب قلنا لهم أليس الرسول صلى الله عليه وسلم دخل فبدأ بالطواف ولم يصلي؟ قلنا يقول لك نعم، هذه نستثنيها مخصصة من عموم الحديث، وهذه الحالة الوحيدة التي تخصص، من دخل يريد الطواف وهو يستطيعه، أما من دخل وهو يستطيع الطواف لكن لا يريد الطواف يريد أن يصلي الفريضة فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد. فإذا نفهم أن قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فإنه بعمومه يشمل جميع المساجد حتى المسجد الحرام، فمن يريد أن يدخل المسجد الحرام ليصلي فيه فإنه يصلي تحية المسجد، أما من يدخل المسجد الحرام وهو يريد الطواف وهو يستطيع الطواف ويتمكن من الطواف فإنه يبدأ بالطواف، فإنه إذا طاف فإن هذه هي التحية هنا ولا يلزمه أن يصلي ركعتين، لأن هذه الحالة مخصصة بالسنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم، فإن أول شيء فعله حين قدم كما قالت أمنا عائشة توضأ ثم طاف بالبيت عليه الصلاة والسلام. سئل الإمام مالك رحمه الله عن الذي يدخل المسجد الحرام أيبدأ بالركعتين أم بالطواف؟ قال بالطواف، قال يبدأ بالطواف، يصلي ركعتين ولا يبدأ بالطواف؟ قال بالطواف، لكن هذا يريد يدخل المسجد الحرام وهو يريد ماذا؟ الطواف. ولهذا قال ابن رشد رحمه الله الطواف بالبيت صلاة، ولهذا قلت لكم إن طوافه بالبيت في مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم يعد هو التحية، يعد هو تحية المسجد الحرام. وهذا الذي ذكرته باتفاق المذاهب الأربعة، لمن يريد أن يطوف، ليس قول الإمام مالك فقط، يريد أن يطوف فيبدأ يبدأ بالطواف وهذا قبل أن يصلي ركعتين. قال ابن رشد الطواف بالبيت صلاة، فإذا دخله يريد الطواف بدأ بالطواف، إذا دخله يريد الطواف قال بدأ بالطواف، وإن دخله لا يريد الطواف في وقت تنفل بدأ بالركعتين. إذا دخل لا يريد الطواف وهو قيدها في غير وقت نفل، يعني في غير وقت النهي كما يرى المالكية أنه يشمل حتى المسجد الحرام، قالوا بدأ بالركعتين، يبدأ بالركعتين. قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قال قبل أن يجلس. هذا الحديث استدل بعمومه على أن من تكرر منه الدخول والخروج من المسجد فإنه يلزمه أن يصلي، فإنه مأمور، لا أقول يلزمه، هذا مبني على حكم صلاة تحية المسجد، وإنما أقول فإنه، قالوا مأمور بأن يصلي ركعتين إن تكرر منه الدخول والخروج، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فإن الذي يخرج منه ثم يعود يصدق عليه أنه دخل المسجد، فهو مأمور بأن يصلي ركعتين. وهذا حتى ولو تكرر منه الدخول، يعني يخرج بنية أن يدخل ثم يخرج مرة أخرى وهو بنية أن يدخله مرة أخرى، فمن أهل العلم استدل بعموم الحديث على أنه وإن تكرر من الدخول أو خرج من المسجد بنية الرجوع إليه فإنه يصلي تحية المسجد، كما قال بذلك الحنابلة وهو عند الشافعية أيضا في وجه. والمسألة هي مسألة تحية المسجد لمن يتكرر عليه الدخول. طيب، ثم حالة تتعلق بمن يتكرر دخوله وخروجه من المسجد كثيرا، هذا يتصور في عمال المسجد، في من هو عامل في المسجد للنظافة ولا لغيرها، ولا مسجد كبير وتكون فيه إدارة ونحو ذلك، فيحتاج العمال أن يدخلوا وأن يخرجوا، يدخل المسجد ويخرج ويدخل ربما في الساعة يتكرر منه كثيرا الدخول والخروج. هنا كثير من الفقهاء يقول إن هؤلاء يصلون تحية المسجد مرة واحدة، يصلون تحية المسجد مرة واحدة. لماذا؟ قالوا وإذا دخل خرجوا ودخلوا مرة أخرى وتكرر منهم الدخول والخروج كثيرا ما يعيدون تحية المسجد، بل يصلونها مرة واحدة. قالوا لأن هذا فيه رفع الحرج ودفع المشقة، فلو خوطب بأن يصلي تحية المسجد في كل دخول وهو يقول إني في الساعة يتكرر مني كذا الدخول والخروج، فإن هذا يشق عليه ويصيبه حرج من جراء ذلك، فقالوا دفعا للحرج وهذه المشقة فإنه يصلي تحية المسجد مرة واحدة. وإخوة، لا نتكلم عمن الذي يتكرر منه الدخول والخروج كثيرا كثيرا، فقالوا يصليها مرة واحدة فقط. وهذا مثل الحطابين الذين يتكرر دخولهم على الحرم والخروج منه، فالفقهاء يرون أنه لا يلزمهم الإحرام في كل مرة يدخلون الحرم بعد الخروج منه، فيلزمهم أن يعيدوا. ومثله أيضا مثل القراء أو المقرئين، كما قال الفقهاء القراءة والمقرئون للقرآن، إذا مروا بسجود التلاوة فليلزمهم منهم في كل مرة إذا كررت تلك الآية أن يسجد سجد تلاوة، كمن يلقن من يحفظ آية فيها سجد تلاوة فيكررها مرات، فلا يلزمه أن يسجد في كل مرة يقرأ هذه الآية. فقالوا مثله في هذه الحال أيضا الذي يتكرر منه الدخول كثيرا وخروج من المسجد فيكتفي بصلاة تحية المسجد مرة واحدة. لكن المسألة هنا يا إخوة في الذي لا يتكرر منه هذا الدخول كثيرا لكن يعتريه أنه يدخل ويخرج، مثل الذي يكون في المسجد ويخرج ليتوضأ وهو يريد الرجوع، ينوي أن يرجع، خرج ليتوضأ ويريد أن يرجع، أو الذي يخرج من المسجد ليدل أحدا على طريق أو يجيب من ناداه يخرج وهو يريد أن يرجع، هذا لا يتكرر منه الدخول كثيرا كما يدخل في الحالة الأولى. لكن في مثل هذه الحالة هذا الذي يدخل ويخرج، ولا يخرج وينوي أن يدخل المسجد ويرجع إلى المسجد، وكان قد صلى تحية المسجد أول ما دخل، هل الآن نقول تصلي تحية المسجد مرة أخرى ما دام أنك خرجت؟ قلت لكم أن الحنابلة والشافعية في وجه يأخذون بعموم الحديث، يأخذون بعموم الحديث فيقولون ما دام خرج وإن كان ينوي أن يدخل فإنه دخل، يصدق عليه أنه دخل المسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين أو فليركع ركعتين قبل أن يجلس، فقالوا هنا تطلب منه تحية المسجد، تطلب منه تحية المسجد. والذي يذهب إليه المالكية وهو قول أيضا الحنفية أن هذا الذي خرج من المسجد وهو ينوي الرجوع فإنه تكفيه صلاة تحية المسجد مرة واحدة، الذي دخل أول مرة المسجد في صلي تحية المسجد، طيب وبعد ذلك خرج ليتوضأ ليدل إنسان على طريق ليجيب من ناداه مثلا وخرج لخروجا يسيرا ثم يرجع بنية أن يرجع، فقالوا إنه تكفيه تحية المسجد الأولى ولا يلزمه أن يعيد تحية المسجد مرة أخرى. وهنا الأفضل أن ينظر إلى أمرين. الأمر الأول المتعلق بالخروج بنية الرجوع، والأمر الثاني متعلق بطول الفصل، هل خروجه لما خرج وبعد ذلك رجع الفصل كان طويلا أم يكن طويلا، ينظر إلى هذا. أما الأمر الأول هو الذي ينظر إليه هو قضية نية الخروج، نية الدخول أقول ونية الرجوع. إنسان في المسجد خرج من المسجد وهو ينوي الرجوع، وهو ينوي الرجوع، فهنا على قول المالكية فإنه يكتفي بتحية المسجد الأولى، خرج توضأ، ذهب توضأ، الذي يذهب يتوضأ يا إخوة الآن خرج من المسجد، ذهب إلى المراحيض وهي ليست مسجدا، فهو خرج من المسجد ثم بعد ذلك دخل المسجد، فقالوا إذا خرج بنية الرجوع فإنه يصلي تحية المسجد، فإنه لا يصلي تحية المسجد يعني لا يعيدها ولا تطلب منه مرة أخرى. لماذا قل بنية الرجوع؟ لأن من الناس مثلا من يخرج الآن هو في المسجد وصلى وبعد ذلك خرج من المسجد وهو لا ينوي الرجوع إليه، فلما خرج من المسجد وقف قال أنا إلى أين أنا ذاهب، والصلاة التالية ستكون قريبة، لما لا أرجع ورجع إلى المسجد. يا إخوة هنا إذا رجع إلى المسجد فإنه يصلي تحية المسجد، لأنه لما خرج لم يخرج ناويا الرجوع حتى وإن كان الفاصل يسيرا، فإنه هنا لما خرج هو لا ينوي الرجوع ثم بدله أن يرجع إلى المسجد فإنه يخاطب ويطلب منه أن يصلي تحية المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. فقلت في هذا الأمر الأول وهو خروج من خرج من المسجد بنية الرجوع، فإنه إن خرج بنية الرجوع فإن الذي عليه الجمهور وهو قول المالكية والحنفية بأنه لا يصلي، لا يطلب منها أن يصلي تحية المسجد بل يكتفي بالأولى فقط، حين دخل فصلى تحية المسجد ثم خرج وهو ينوي أن يرجع كالذي يخرج ليتوضأ ولا قلت يدل أحدا ولا يجيب أحدا، فإنه إن رجع قالوا لا يعيد تحية المسجد ولا يطلب منه ذلك لأنه خرج وهو ينوي الرجوع. ومنه أن الذي يخرج ولا ينوي الرجوع يخرج يريد أن يذهب من المسجد إلى بيته ثم بدله أن يرجع إلى المسجد فإنه في هذه الحال يصلي تحية المسجد. والأمر الثاني وهو قضية الفاصل، إن كان الفاصل يسيرا خرج حتى ولو كان بنية الرجوع، خرج من المسجد بنية الرجوع، إن كان الفاصل يسيرا فإنه إن رجع إلى المسجد قال لا يصلي تحية المسجد ولا تطلب منه مرة ثانية، يكتفى بالأولى لأنه خرج بنية الرجوع والفاصل كان يسيرا. لكن لو كان الفاصل طويلا حتى وهو ينوي الرجوع فقالوا فإنه يطلب منه أن يصلي تحية المسجد. مثاله مثلا وهذا يقع لنا كثيرا للذين يصلون في المساجد يحرصون على صلاة الفريضة في المساجد، يأتي يصلي صلاة الظهر يصلي تحية المسجد ويصلي مثلا الرواتب بعدها ويصلي الظهر ثم يخرج من المسجد، يخرج من المسجد بنية أن يرجع إلى المسجد بعد عند وقت العصر، الآن كان نية رجوع لكن يا إخوة بين الظهر والعصر فاصل طويل، ومن ثم لو قال لنا إني إذا دخلت العصر هل أصلي تحية المسجد لأني خرجت بنية الرجوع، نقول نعم يطلب منك أن تصلي تحية المسجد لأن الفاصلة كان طويلا، لأن الفاصلة كان طويلا. فإذا الجمهور يرون بأن من خرج من بأن من لا يتكرر منه الدخول والخروج كثيرا ولكن قد يخرج من المسجد بنية أن يرجع قالوا فإنه لا يطلب منه أن يصلي تحية المسجد مرة أخرى. وكان الشيخ العثيمين رحمه الله يذهب إلى هذا القول بالقيدين اللذين ذكرت، بأنه يخرج بنية الرجوع والفاصل لا يكون طويلا، فهنا إذا دخل فإنه لا يعيد تحية المسجد كالذي خرج ليتوضأ وينوي الرجوع والفاصل كان يسيرا بمقدار ما يتوضأ ويرجع، فهنا لا يصلي تحية المسجد مرة أخرى. مما كان يستدل به الشيخ العثيمين رحمه الله يستدل بإذن النبي صلى الله عليه وسلم للمعتكف في خروجه إلى بيته لحاجة، فإن ذلك لا يقطع اعتكافه ولا يجعله خارج من المسجد مدام يسيرا، لأن الأصل في المعتكف أن يلزم المسجد وأن لا يخرج منه، فإذن النبي صلى الله عليه وسلم المعتكف أن يذهب للبيت ليأتي بحاجة ثم يرجع هذا لا يجعله، هذا كان يسيرا ولا يجعله قد خرج في حكم من خرج من المسجد وإلا لانقطع عن اعتكافه، ولكن هو خرج يسيرا لأن هذا الذي أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: فمثله الذي يخرج من المسجد بعد أن صلى تحية المسجد بنية أن يرجع إلى المسجد وكان هذا الفاصل يسيرا، قال فإنه لا يطالب بأن يصلي تحية المسجد مرة أخرى. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال له: لم أرى صاحبك إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع. قال أبو النضر: يعني بذلك عمر بن عبيد الله، ويعيب ذلك عليه أن يجلس إذا دخل المسجد قبل أن يركع. قال يحيى: قال مالك: وذلك حسن وليس بواجب. ثم ختم هذه الترجمة بقوله بهذا الأثر: قال وحدثني عن مالك عن أبي النضر هو سالم بن أمية، قال أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال له، أي أبو سلمة قال لي أبي النضر، قال: ألم أرى صاحبك إذا دخل المسجد، يقصد بقوله صاحبك يقصد به عمر بن عبيد، قال: ألم أرى صاحبك إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع، يعني قبل أن يركع ركعتين تحية المسجد، قال: لم تره أنه يدخل المسجد فلا يصلي تحية المسجد، هذا هو المراد. قال أبو النضر: يعني بذلك، يعني بقوله صاحبك عمر، يقصد به عمر بن عبيد، قال: ويعيب ذلك عليه أن يجلس إذا دخل المسجد قبل أن يركع، يعني لما قاله بأن مولاك يدخل ولا يصلي تحية المسجد هذا الكلام قاله له يعيب عليه ذلك، كيف يدخل المسجد ولا يصلي تحية، يجلس ولا يصلي تحية المسجد. وإنما المراد بأنه يعيب عليه ذلك، يعيب عليه أنه رآه يستمر على ذلك أو أنه يترك السنة، لا لأجل أنه يترك واجبا، وهذا الذي فهمه الإمام مالك رحمه الله حين أراد هذا الأثر. ولهذا قال أبو عمر بن عبد البر: إنما عاب عليه تقصيره عن حفظ نفسه في استعمال السنة مع قدرته عليها، لا أن ذلك كان واجبا عنده، يعني لم يعيب عليه أنه ترك تحية المسجد لأنه يراها واجبة ويراها سنة، ومع ذلك عاب عليه ترك السنة وهو يقدر عليها، فيقول تقول له: كيف تتركها وأنت تستطيع، تحرم نفسك من الخير، أليس صلاة تحية المسجد فيها أجر وثواب؟ نعم، فلما تحرم نفسك من الخير؟ يعيب عليه هذا. والإمام مالك رحمه الله أورد هذا الأثر بعد الحديث فليركع ركعتين ليبين بأن قوله صلى الله عليه وسلم فليركع ركعتين آمرا بركعتين قبل أن يجلس إذا دخل المسجد ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب. وأكد هذا يحيى حين نقل قول مالك، قال مالك: وذلك حسن وليس بواجب، قال: وذلك حسن يعني مستحب عنده، قال: وليس بواجب. وهذا أيضا في إشارة إلى توجيه ترك عمر بن عبيد لتحية المسجد أنها ليست واجبة ولذلك تركها، وإنما أبو سلمة تعاب عليه أن يترك سنة وهو يقدر على فعلها وأدائها. الشاهد هنا أن الإمام مالك رحمه الله يريد هذا الأثر ليبين بأن قوله صلى الله عليه وسلم فليركع ركعتين ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب، وأكد هذا قولا لما نقل يحيى عنه، قال مالك: وذلك حسن وليس بواجب. والمسألة هنا هي مسألة حكم تحية المسجد، فالعلماء رحمهم الله لا يختلفون في أن تحية المسجد مأمور بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها، قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وفي رواية الإمام مالك قال: فليركع ركعتين قبل أن يجلس، هذا أمر لا يختلف الفقهاء في أن هذا أمر، وأن من دخل المسجد مأمور بأن يصلي تحية المسجد، وهم لا يختلفون في أن هذا هو المطلوب منه وهو الأفضل، إن أداه فهو الخير، لكن اختلاف الفقهاء في حكم تحية المسجد، هل هذا الأمر للوجوب فهي واجبة بمعنى أن الذي تركها يأثم، أو أن هذا الأمر للاستحباب بمعنى الذي فعلها فهو خير ويثاب وإن تركها فإنه لا شيء عليه؟ هذه المسألة نرجوها الدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم. هذا الأخ ذكر هذا السؤال الذي هو ليأتي جوابه فيما أشرت أن يكون في الدرس المقبل بإذن الله عز وجل، قال: هل يأثم من لم يصلي تحية المسجد؟ هذا بناء على حكمها، هل هي واجبة أو مستحبة؟ عند من يرى أنها واجبة يأثم إذا تركها، أما من يرى أنها مستحبة وهو قول جماهير أهل العلم والمذاهب الأربعة جميعا وحكي إجماعا أنها مستحبة فلا يأثم إن لم يصليها. قال: من دخل بعد الأذان الثاني الفجر فهل يصلي الفجر ثم ركعتين أم إذا صلى الفجر فقد أجزأته الركعتان؟ نعم، من دخل بعد الأذان الثاني من الفجر فإن ثمة صلاة هي السنة، وهي صلاة الفجر، سنة الفجر، اللتان هما خير من الدنيا وما فيها كما قال صلى الله عليه وسلم، فإنه إن دخل المسجد وصلى سنة الفجر فإنه صلى قبل أن يجلس، ولو نوى أن يصلي سنة الفجر وتحية المسجد فهذا أفضل. إذا لم ينوي، يعني دخل المسجد وصلى سنة الفجر، هذا يجزئه لأنه صلى قبل أن يجلس، صلى ركعتين قبل أن يجلس. ولو نوى أن يصلي تحية المسجد وسنة الفجر، أو مثلا توضأ أو دخل المسجد ويريد أن يصلي سنة الفجر فينوي سنة الوضوء فينوي سنة الوضوء مع تحية المسجد فهذا أفضل. ولو لم ينويها صلى سنة الوضوء فقط فإن هذا يجزئه لأنه صلى ركعتين قبل أن يجلس. قال: رجل ذهب المسجد وفاتته صلاة الجماعة، في هذا الحالة هل يصلي تحية المسجد ثم يصلي الفريضة أم يصليه مباشرة؟ لا، يصلي الفريضة مباشرة، أو يصلي ما شاء من السنة الراتبة، كرجل فاتته صلاة الظهر فدخل المسجد بعد أن فاتته الجماعة، أقول فاتته الجماعة لصلاة الظهر فيصلي الراتبة ثم بعد ذلك يصلي الفريضة، أو إذا صلى الفريضة مباشرة فإن هذا يجزئ، لأن قلنا في قوله صلى الله عليه وسلم: فليركع ركعتين فإن هذا لمفعول له من جهة الأعلى، فإنه إن صلى أربع فإن هذا يجزئه، فإن صلى أربع فإن يجزئه. بمعنى يا إخوة في هذه المسألة، الإنسان إن كانت في ذمته صلاة، إن كانت في ذمته صلاة ودخل المسجد، صلاة فريضة ولا سنة، سنة الفجر، سنة وضوء، راتبة، فإذا دخل المسجد وصلاها فإنه لا يلزم أن يصلي تحية المسجد أولا ثم يصليها، فإنها أداء لهذه الصلاة المهم أنها تكون ركعتين فأكثر. أما قضية ركعة واحدة قد سبقت المسألة، والصحيح أنها ما تجزئ. لو كان مثلا في ذمته الوتر فصلى ركعة وجلس، لا، نقول هذه لا تجزئ، وإنما صلاة ركعتين فأكثر، فإذا صلاها فإنها تجزئه عن تحية المسجد، ولا يلزمه أن يصلي تحية المسجد ثم يصليها. وهذه فائدة يحتاج بعض المصلين في قضية سنة الفجر كما ورد في السؤال، لأن بعضهم لما يدخل بعد الأذان الثاني بعد دخول وقت الفجر يحسب أنه لا بد أن يصلي تحية المسجد ثم يصلي سنة الفجر، مع أنه لو صلى سنة الفجر وحدها فقط فإن هذا يجزئه أداء لسنة الفجر ويجزئه عن تحية المسجد، ولو نوى تحية المسجد معها فهذا خير وأفضل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.